على الزهرة وعلى زينب من قلبي من الأفجع مصيبتها يا ربي على الزهرة تشب الدم وخدر زينب زينب يشب النار على الزهرة تشب تشب الدار وخدر زينب زينب زينب يشب النار وإذا رايت تشوف ودموعك غصب تحت في محرم لما نحسن نرتمى بغابر وقلبه ذايب بالسهم والجروح ما تبرأ في محرم لما نحسي نرتمى بغابر قلبه ذايب بالسلام وروحه ما تبرى أنا أتذكر عندنا أخوان سنين كانوا معانا في تسقيط الزهراء واليوم مو موجودين يحبون الحسين ويحبون الزهراء ما أطف مناسب إلا وأشوفهم موجودين أمام عيني في محرم لما نحسين ارتمى بغابر قلب ذايب بالسلام روحه ما تبرى وهو مرمي والشمر ميت باللي حسنا وهو مرمي والشمر ميت باللي حسنا هذا موقف والملايين بالسماء تنظر الشمور من ناحية سيف يدنا والاخيت من ناحية الخيها تتعنى الشمر من ناحية بسافة يتدنى والأخت من ناحية خيها تتعانى. في رواية توصف تقول زينب وصلته قبل يحول عليه شم ريح زوريده. الرواية تكمل تقول زينب ظلت تدور وتنادي يا مجروح شوف اختك وحيده. في رواية توصف تقول زينب وصلته قبل يحول عليه شم ريح زوريده. والرواية تكمل تقول زينب ظلت تدوح وتنادي يا مجروح شوف اختك وحيدة شوف اختك وحيدة شوف اختك وحيدة يما قاعدة والدمع فيني حضرتها تصوب هذا خيها والليالي فرقتها صعب هذا خيها والله ما تستغني عن قلبه وبرحيله تبدأ عظيم نايبة وغربة. ظلت تنخ بألم جان يريد لها يمكن بكثر القسام يعطف عليها. كل الرواية عد ما ذبحها والإمام الحسين راحت السيدة زينب قل له اقعد يا اخوي اقعد اريد اسولف وياك مو انت اللي جبتني اقعد خليني احكي معاك ترى من بعد ذبحك اني اسبوني يما قعدت والدمع في حضرتك تصب هذا خيها والليالي فرقتها صعبة هذا خيها والله ما تستغني عن قلبه وبرحيله تبدأ عظيم نايبة وغربة. ظلت تنخي بألم جان يريد لها يمكن بكثر القسام يعطفي عليها. ظلت تنخي بألم جان يريد لها يمكن بكثر القسام يعطفي عليها يمكن بكثر المدامع يترود لنا ويقعد للعقيدة لا تبقى غريبة. يمكن بذكر الفواتح يتهون عذابه وينهض من مصابة وتهون المصيبة قالت السيدة زينب إلى الحسين أقسمي بجد دمعتي بخد أقسمي بجد دمعتي بخد أقسمي عليك بعطر قبر بس أبو سكين ما فتح عين وظل طريحي حرتي الغابرة. أقسمي بجد دمعتي بخد أقسمي عليك بعطور قابرة بس أبو سكين ما ما فتح عين وظل طريحي بحار قتل غاب. أنا أقسم على كيف علي حيد ورأس اللي بالمسجد الطاب. أنا أقسم على كيف علي حيد ورأس اللي بالمسجد الطاب ولا فتح عيون يا واسع وظل عالترعيب أبو الأكبر ولا فتح عيون يا واسع وظل عالترعيب أبو الأكبر. بالحسن أقسم والجرح مؤلم أقسم عليك بجمر سم ما نهض له تحنني عليه ما تحرك عثر جسم. بالحسن أقسم والجريح مؤلم أقسم عليك جمر سم ما نهض له حناني عليها ما تحرك عثر جسدي. شلي تقوله وتهجي عالفاسد شلي تذكره وتهجي احساسك قسم واحد اللي يريد روحه قسم بالعزيزة أعز ناس قسم واحد اللي يريد روح قسم بالعزيزة أعز ناس. الحسن أقسم والجرح مؤلم أقسم عليك بجمور سام ما نهاب له تحنن عليه ما تحرك على الخراجيس. شلي تقوله وتهجي عالفاسق شلي تذكره وتهجي احساسك قسم واحد اللي يريد روحه قسم بالعزيزة أعز ناس قسم واحد اللي يريد روحه قسم بالعزيزة أعز ناس. سمع لك بظلم أمي يا حسن مو ضلع واحد بعين والله ضلع أقسم عليك بضلع أمي يا حسين مو ضلع واحد بعين لأنها تتحرك شفافة وللجرح ردت حياته والقسم غير سماته ليه ينظر والودا ميح تجري في عينه صاري والدموع تجري قالوا قلبي ابن بلا مضيق هالقسم ناشف في صدري بالذكرتي صبري جوافري بعد وين لن تتحرك شفاته وللجريح ردت حياته قسم غير سماته لها ينظر والمدام تجري في عين صاري ونوي الدموع تجري قالوا قلبي نبل مصر هل قسمنا شفت صدري ذكرتي صبرك وصبري بعد وين قالت بهذا القسم شلي حسيت من ذكرتان الظلم خويا وليت قالت بهذا القصر شو اللي حسيت من ذكر كان ظلم ابويا ولا رد عليهم البتولة تعذب الروح وانا منها على الدرايب من ثلج روح والله محنة فاطمة عن عيني ما تروح والله محنة فاطمة عن عيني ما تروح قالت بهذا القصر شو اللي حسيت من ذكر تاني ظل خويا ون قالت بهذا القصر شو اللي حسيت من ذكر تاني ظل خويا ون عليهم البتولة تعذب الروح وانا من حال الترايب من تليج روح رد عليهم البتولة تعذب الروح وانا من حال الترايب من تليج روح والله محنة فاطمة عن عيني ما تروح والله محنة فاطمة عن عيني ما تروح يا صارت بدك اشعلوها بقدر وانت يا اختي بخيار اشعلوها بالنار هي صارت بدك اشعلوها بقدر وانت يا اختي بخيار اشعلوها بالنار هي صارت بدك اشعلوها بقدر وانت يا اختي بخيار اشعلوها بالنار ولي جليل اللي وقع وليه هذا عبد الله انصر وليه والولي اللي انسمع وليه الفزع مثل الفزع وانا وضعي على الترب ايش باه وضحة ضلعي حين اللي انكسر راسه ضلعه وانا وضعي على الترب ايش باه وضحة ضلعي حين اللي انكسر راسه ضلعه وانا وضعي على الترب ايش باه وضحة ضلعي حين اللي انكسر راسه ضلعه هي صارت بدر اشعلوها بقدر وانت يا اختي بخيار اشعلوها بالنار هي صارت بدر اشعلوها بقدر وانت يا اختي بخيار اشعلوها بالنار ولي والجليل اللي وقع ولي هذا عبد الله انسرع ولي والولي اللي انسمع الفزع مثل الفزع وانا وضعي على الترب ايش باه وضحة ضلعي حين اللي انكسر راسه ضلعه وانا وضعي على الترب ايش باه وضحة ضلعي حين اللي انكسر راسه ضلعه وانا وضعي على الترب ايش باه وضحة ضلعي حين اللي انكسر راسه ضلعه هذه المصيبة يا زينات صارت جنة بكربلة كل مشاهدها وحزنها والفصول مسجلة حدار بقيدة تركها والآيات مكبلة ني السجادة شوفها والآيات مغللة قسمت علي بالزهرة وضلحها تريديني بعد ما يجري دمعي عساني الميت بهجرة دمعها قبلها ينكسر خيض العين قسمت علي بالزهرة وضلحها تريديني بعد بعد ما يجري دمعي عساني الميت بجرة دمحة وقابلها ينكسر يا خي الظلع آخر الأبيات نسألكم الدعاء أذل مصيبة يا زينات صارت النبكر كل مشاهدها وحزنها والفصول مسجلة على مصيبة يا زينب صارت لنا بكربلاء كل مشاهدها وحزنها والفصول مسجلة حيدر بقيده تركها والآيات مكبلة وبني السجادة شوفها والآيات مغللة قسمت علي بالزهرة ووضحها وتريديني بعد ما يجري دمعي عساني الميت بجرة دمحها